برنامه ایست بین ایمان روناچی رازی قلفی رفعو قطربون لده زنزاوی و شکتی دنیا ایست بین ایمان تقیم کانیای تاوانا پاراوی بیبنی جیانا فروسکی دیده و فروسکی راحی شکت و بیتینا روژانه سروشتی جوان و دلوتین کانیاوی دمو بیان رنجین تردکاو لحق بیدا آودانی و خوشبختی راستقینه هاو دفوا برنامه سبین ایمان هزی باوری یک تا فرستیو سرای شارعی راستیو جمادنی ترکی دلو سرکی میری تاج جمیره خوفالدان حقیقت و خوفالدان لآمیز مهربانی مهربان برنامه سبین ایمان همو روژه دیت پیشکش کردن آمده کنو پیشکش کردنی برنامه امروی سبین ایمان برز ما مستازراد گرد کچی ما مستازراد گرد کچی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین حق حمدی و الصلاة والسلام على خیر خلق محمد و آله و صحبه ازمین جوگرانی برزی رادیوی روناچی برنامه سبین ایمان خوشحالم به که آگه شنو میدوارین خواهی پروردگار همو ساعت و کاتک من پر خیر و بیر و ایمان و برکت و کاتن برزان بروی ورزی بهارو درچون و گشت و گزار و سیران زور دبه کمیک لسر او باس خواسا درچون من لروجانی بهار شوازه که چون بیتن برلوی بیتینه نیو باسه که انشاءالله ایمه مسلمان با حتنوی ورزی بهار لو کسانه ابین که سپاس گزارو شکرانه خوار لسر ورزی بهار اکین الحمدلله هر الحمدلله دیوه که مولات اک من هیا کردستان اک من هیا الحمدلله پر خیر و بیر و برکت یک لخیر و برکت اکانی یک لپیتو سودو قازان زکانی که هر چوار ورزی هی بر زانم خوشی زوری هی منالین لدره هی ولات هی ببردوام گرمایه یعنی ورز شوازی ورزی هاوینی هی ولات هی ببردوام تمومجا که روژه لروژان خور دیت دره یعنی وقبلی خنیده من ولات هی بستلکه او ورزانی پیو دیارنی الحمدلله ایما پاییز من هیا زستان من هیا اوزار ور بهار من هیا هاوینی بدوا دیتن او ورزانه هر خوی لخوی ماشاءالله لی بیتن یکلا ریزو پیتو برکتا کانه که خوای گوره لگل ایما اولاتا کمانی کردوا انزاوی رای او همو گجوجیا و گولا و همون رنگا و رنگی کلنی و بهارا سودی لیوردگرین اینجا بارزان بادرسون من لم ورزا پیروزه لورزی بهارا با سیران و گشت و گذار با بوزی بزه کردنی سنتی که قرآنی پیروز بیتن که لقرآن دوامان لیده که خواهی پرو دیگر قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين أي محمد صلى الله عليه وسلم بمسلمان بله سيروا في الأرض باب قرن بسر زبي بعد دربتن بعد قشت وقزار بكان ورد ببنو بروانن درنزامي أو خلقاني كبيبا وربون باوریان با پیغمبرکان نکردوا پیغمبرکان صلاة و سلامی خواهی گوریان لسلوی که بدروی زنیان هیناو نتوا دروا لزیاتی باوریان پیبکن ده خود در انزامیان چون با انزا در سون یک من بر زانم با تایبتی شوینوارکانی کونی رابردو اولاتو نتوانی که خواهی پرودگار به هوی توانکان یعنوا به هوی بی باوری و باور نکردن به پیغمبران او پیرونه کردی پیامی او پیغمبرانی رابر دو سال سامی خواهی گورهان لسر بی چون او چون خواهی گوره لناوی بردون با سادان شوی نوار استاش شنواری خلکانی رابردو ماوته و هلنه ولاتی خوشمان شنواری ولا شنوار هيا ک خلک کی رابردو ته دانشته زیبو آثارو پاشماویان ماوته بو او خوای گور بګره هر لا قومي پیغمبر نو تو بګره استل اردن شنواری وا شنواری ماوا بګره هر لا کوشک تلارکان کسرایکان لا سلما پاکو مدائم ماوا بګره لا شنواری عاشوری بابل یکان عراق و هلنا و خومان ای کردستانی خوشمان او شنوارانی ما شاء الله لی بیتن دیان شنوار من هی آودانی بو و خلکانی کی بده صلات دارو هاوی تیدا جیانی بردو تسری و استاکش لدوی خوی و بزیهشتو چندین آیتی تری آوها لو جوری خوای پرودیگار اماجه پیدکا قرسی رو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت المجرمین اي محمد صلى الله عليه وسلم وخلقه ابن باب قرين قجب كم بسر زويا بروانن درنزامي استمكاركان ظالمكان ظالمكان درنزامي انتزوم بوا او هم ظالم استمكاران با هر لولاتي خوما برزام اوت تلاركاني تلاري برو بروان الليرة تلاري صدام حسين كزيداخ ابواي وكخوي هم وكخوي ما باوكا او شنوارانيان تالان كردوها پیچوانه تلارکانی صدامی گربا گرسوی برو تلارکانی شای ایران که چلو نو سال ولاتیان او شای شاو پیشخوی بیشر و مشکله برده سره اگر او با او سالی تیدانه نوسی او سال برده سره دهات ریزی ولات زلی زکانو خلق استعمار دکر استاش تلارکانی کشکو اوی بحموشت و ماوت و وخوی اوان ثقافه روشن بیجی چی کلتورو آسوارو شنوار یعنی دستی نگان تو وک خبرو تماشا که وک خوی ماو تو او تلارو شنواری عثمانی کام برو ل استنبول و قسطنطنیه عاصمه خلافه اسلامی رابردو چون او تلاران است وک خوی ماو تو زا خوای گوره فرمی سیرو فی الارض سیرو فی الارض فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين آية كتر بوهي زياتر مروفا كان درسي ديور بقرن بعد درسون من لورزي بهارا بيرو باورو عقيدو بتو من بباشا روجو بزندو بونوا بتو تربكين خواهي قول دواما لدكا خل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير اي محمد صلى الله عليه وسلم كبر باب قرن مسر زوي ورد بنوا چون خاي گورا او بنورا او مروي لسرتا و چون دروس كردوا چون زاري كي تل تمام بنسبت پروردگار دوباره بونو سرتا همو هري وكيك آسان و آسان ترنيا بلام هر لا عقلي اي مي ورو وكان هر دروس كني سرتاي زحمت رو باركترا لويك زاري كي تل او شته که درست کرد و دوباره بکیاوا زا خوای پروردگار باور ببنو الله سرتای بونی خویان سرتای بونی او بونه ورا زاره کی تر خوای گوره که او بونه ورا او مروفان الناو با زاره کی تر زندوی اندکاتو خوای بالادست خوای پروردگار لسر هموشته توانایی یان دوامان لدکا او پروردگار هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور دوا کاری کی تری پروردگار لخلقه لدرچونیان او پروردگار او پروردگاریا که او زاویی او حسار گوری که زاویه بوم رخصان دوا ذلیل يعني هر شيوازي كي بسر يدا بروي لبر قوريو رخصاندني پروردگارو زلت كرني پروردگار بو اوزويل بردستي اما هر وازاني پانتايا هر هموي پانتايا كا خروخ رشا لحمو لايكوا لحمو سوچيكوا بدوري دابو قرين وكلو من رزقه لو بجي بجياني كخواي پروردگار بو رخصاندو لو زويا بيخون هولو تخلای بودن تو بس امراض تو همو او كان السرچي خوي غربو رخصاندوي كه زويا كه اوا كتويا تو برد بس بس بس كاري بيني و ساكي جوزانن كه گرانه وطن بولاي پروردگار او تابتي لو بهاري او گوجو جياو گولا ما شاء الله ليويتن هر ما شاء الله ديويتن ورا دومبلانا ورا كوارگا ورا رواسا ورا كنگرا ورا تولكيا ورا كرادية بقرا او جاو قولاني و جاتريا ما شاء الله اللي بي هر يك لو يعني بيستو قصور زورة جائسة هر لا لا لا لا بالكاتي وشيني خوما نيما تا بيستو قصور جاو قولي اخورية انت لقل شي وششتو اوشتانة تسن هر اوها با كالي بخورية يعني بيجميرة اوش براسي نعمتكي بيروزا زي سپاس گزاری و شکرانه لبواری پیتو کردی بیرو باور پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم ورزی بواری کردوتا بلگیک لسر دسالات پرودگار و بلگیک لسر توانه پرودگار و ایزاره کتر خلقی زندو بکات و زنانش اون فروده پیغمبریان کردوتا بلگو خلقیان پی او کردوها وكوبلي دستوستان كدو أبو رزيني عقلي بما دجرته أي پیغمبر خواي كيف يعيد الله الخلق وما آية ذلك في خلقه أي پیغمبر خواي تون خواي برودگار أو مخلوقات خواي أو مروفانا أو بنورا جاري چي تر زندو دكاتوا بلغتية لسر درس کرنوا برودگار با أو مروفانا أو بنورا پیغمبر پیدا له اما مررت بوادي قومك جدبا ثم مررت به يهتز خضراء عقل بدولو دشتاي قومكات نتوكات ولاتكات دان رويشتي وشكاني بيتن تشول هيشي لين بيتن دواتر زاركي تر پیدا رويش بيوا همو دهجتو دزرنگيتو بسو زايو بلاي پیغمبري خواي فتلك آية الله في خلقه كذلك يحيي الله الموتى او آية خواي او بلغي لبلغا غوركاني پروردگارا لبونوري خوي كزاري چتر خواي غورش امر دوانا زندي دكاتو اما مررت بوادي قومي كذلك دوباره دكاتو يعني اما اتسن نكر بوارك تسن بهار من بس دا رابر دو تسن دين بهاري آوائي متي دا درسوين درس من لور نگرتو ابو يبقى امرا فرمي اما مررت بوادي قومك ممحلا ثم تمر به خضراء ثم تمر به ممحلا ثم تمر به خضراء تسن زال لدو يقديد بيغمر دوباره دكاتو پیدان روشتی با وشکانی چول دواتر سوزایی دواتر نیسان چول بتو وشک بتو دواتر سوزایی دو آنی آنی اتو نزارک ندو زار نتندین زار اتو با ولاتی خود دار روشتوی درست لیور نگرتوا تندی زار بهارت بس رابر دو درست لیور نگرتوا که او گجو جاو گولا او همو دارو بارا مردو وشک بوا دواتر خواهی بردگار زندی کردوتوا به همار زوری رنگو رای زان دوتوا أواش يحيي الله الموتى أخوي جورا مردو كان بإذن دكاتوا برزان بعدر شنو من لورزي بهار بابو بزي زي بزي كردني سنة كيب يا غنبر بيت صلى الله عليه وسلم كدعوما لدك سافروا تصحوا وتغنموا سفر بكن جش بكن درب تون بوأوي تندرستي تان تندرست تربيتن بوأوي تندرستي ودي بينن قازان زيش بكن ذا قازان زي ما دي بي يا معنوي بي لا حديثي كترا ما دي باز دكا سافرو تصحو وترزخو سفر بكن قش بكن برونا داري لش ساق دبن بجيبي جيانيش ودز دينن حديثي كش حسنة بري زانم دينا زانايان فرميانا السفر بالفكر والاعتبار او دواكاري بيغمبر صلى الله عليه وسلم او ايك اتو قشتيك بكي درسوني بكي بميشكت بأخلط بدرس برقرتين دفرمون اوزانا بري زانا دانشتن لا كولي خاني لزوم قفر البيوتي موتون حد لما لا يدار ماتسو اري مردنا وإن السير في الأرض النشور زندي زندي بنوي عقلو ميشك تبري زانم تو هل لما لا يدانش دار ماتسو هل لما لا يدكان لدكان لما لا يدكان لا دائري دو مالي لما لا دائري اوه يعني داد دستلاشیانی دلو درونه دمرینی برودره بگره بگره بوه امامی شافعیش رحمت خوالی بی تغرب عن الاوطان في طلب العلا وسافر ففي الاسفار خمس فوائد تفرج هم واكتساب معيشة وعلم واداب وصحبة ماجدين تفرمي دورك ولولات اجتمانت في طلب العلا بود سناني كارو بيشي برز مبستي جرانبها سفر بكا جاج بكا لسفر كنو درسون بينز قازان ستدايا غمر وينوا دلت خوش دكا ودهناني معيشات بجوي جانت فراو دكا ود سناني زانز آداب و شوازی اولاتانه نریتی اولاتانه دستیه رفاقتی دوستی باش بزنی بد درسون لگل خلقی بوی برادرت برون دویتو کامیان مازید و رزداره کامیان باشه رفاقتی بکی کامیان اویلی بدور بکوی با درسون من لورزی به هره برزانم بودانی ما فیکی زستم هم بید هر وکو پیغمبر لحدیث بخاری مسلم برگی که تیده فا این لی جسدی که علیک حقا او جستد فرزانب او جستد ما فيه لسرتو ما فيه او ملك خوايا تشاوكانت ميشكو دلو دارونت جستد بقشتين فإن لجسدك عليك حقا تماشاي حنظليك رضاي خوايا لبك ايكا لنو سركاني بإغنبر صلى الله عليه وسلم دلي قيش ما أبو بكر يا أبو بكر قيش تمنو وتيها حنظلت شوني وتم نافق حنظلة ولا أبو بكر حنزله بوته منافق سبحان الله فعكو بيجردي بوبروجكار وتدلي حنزله تدلي وتم إيمال لخدمة بيغمبر دبين دوزخ وبهش ما ببيردين يتوا حتى كأن رأي العين رأي عينين وكبري أما الواقع كيان أنا دوزخ كيان أنا بهش كيان كلاي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دردتين عفسنا الأزواج والأولاد والضيعات هذا قرينو لاي خيزانو من الله كان مانو كارو كاسبيو باقصو هر كاريكي هيا لما مانا كينا قمو بيكنين لقم نالو خيزانو أبلا مان يعني زورينا مان ونسينا كثيرا لو ايكا لقا بيغمبر من زورينا مان لبيردسي أبو بكروتي والله إنا لنا القى مثل هذا والله يا مش أواما يعني كلك بيغمبري خواهي صلى الله عليه وسلم ودلي دلي تعزام لنا واقعي داينا كدا واش كوكوتو كدا تسينوا ناو مالو اوان لبيدسي فانطلقت انا وابو بكر حتى دخلنا على رسول الله بخو بكر تسيني خزمة بيغنبري وتم نافق حنظلت يا رسول الله حنظل بوتا منافقي بيغنبري خواهي تسدلي تسدكي بيغنبري خواهي تسلا حنظلي داكي بيغنبر فرموي وما ذاك او تسدلي تسبوا قلت يا رسول الله عنا نوي دبارك لو نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عينين والله ما لا يبرز الدبين باسي باش ما بودك أي باسي دوزخ ما بودك أي تلاقي اللي برتساو ما نو أنا واقع كيداني أقدر دربتين للاي برزت عفسنا الأزواج والأولاد والضيعات ده كين في شوقار تلقى خزانه من دالو بيكنينو كارو كاسبي أو زوري أو يك خدمة زناب داين لبير مهندس يتوه بيغمبر صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة رواه مسلم سيزاران لسيقدي بو خوايك جياني مني بدستا اگر اوها بمينين وكلا لاي من درسن اوها بمينين اوها لني وذكر يا دي خواه دابن فريشتكا ملائكتكا ساك خوشتان لقلتكا توقتان لقلتكا الريوبان لناو مالوتان لسرزيتان لسقنفو كرسيتان حنزلة بلام حنزلة ساعة وساعة يعني ساعتك بو خواه پرستيو بيركرنو ذكرو ساعتك بو ناو مندالو خيزانو پيكنينو سيرانو رابواردن ساعتك بو لاي خواه وخواه پرستي ساعتك بو مندالو رابواردنو قمو غاتا يعني ناكري همو دمي ببردوام اتو هر للاو او ناو مزگوتو ناو شونيجو ناو روجيو يعني همو اوي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بشي خوشي دلو بشي رابوار نشيدا با او درسونان ما هم برزانم بنيتي دل خوش كدني خيزانا كان من جنة جنة بسازمانا كان من من دالا عزيزة كان من بيتن او خيزاناني او جنة رزداراني كبه بردوام لناو قولاي خاندانيا لجورة وانا دا عايشة ما رضاي خواه ليبتن دل پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لدو عثماني كرمزعوني نار ديار عثماني بري مزعون هر شو نيجو هر روجي اوي خبري بيدرا كوازي لخيزان ومعلوم دالينا رغبة عن سنتي أرغبت عن سنتي هر دو روايتي اوه بس سنته رباز روجتي من رازيني عثمان يعني دست لي هالقرتوا أجدل إنها والله بيغنبري خواي ولكن سنتك أطلبه أمن حول الرباز روشتي تودم بشوين شوين كوتي توبه ما بيغنبري خواي بيغنبر فرمي كواتا من أخومو نيجي دكامو بروجي دمو روجي دشكينو جنيج دينمو فاتق الله يا عثمان ترسي خواتي يا عثمان فإن لأهلك عليك حقا خانوادات خيزانت ما فيها لسألته وإن لضيفك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا خيزانت من دالة كانت خانوادة أهل هرمي دقريتو جنو من دالة دقريتو فإن لأهلك عليك حقا جنو من دالة كانت ما فيها نهاية لسألته ميوانت ما فيها لسألته نفسي خود درون دروني خود ما فيها لسألته فصوم وأفطر وصلي ونم روجيش بو بشكينة نهجيش بكو بخوا ناكريتو هر آوها أمو هر بيكيوا شوني يجو بيكيوا أخوها برسيو ما في خوتو أوشتانش ندي مسلمي قريشي أبيش مهمان شوا بومان دجيرتوا كتخوي برسياري لب إغنباري كرديا صلى الله عليه وسلم برسياري هن لب إغنباري كرديا لب روجبوني تسار وقت سال روجو كتاك أخوها برستيا أخوها برودگار بلا تايبتا بمنو بخوش بأداش لما دياري نكرديا أوزار لب لبواري يعني لقلبوني او خواه پرستي تايبتي او ريزار او زار پرسياري كلي دكري اه سهر وقتي سال بروجي من خدا باب اغمرو اري والله اقا بكري زياتري بلنا باب اغمرو فرمي ان لأهلك عليك حقا مسلم يا اويك پرسياري كردوا نخير سهر وقتي سال بروجي من ادي خانوادا ادي خيزان ادي جنكات ادي من دالة كانت همو خانوادات حقا نسدو فصوم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس فإذا أنت أو فإذا أنت قد صمت الدهر كله داري همو تسعر شمان بين شمان بروجيبا رمضان ودعاء رمضان إشكش شلانة بيبا اللي همو عفتيك إش تسعر شمان بين شمان بيبا أو أتو كواتب تسعر وقت تسعر بروجيبا تسعر وقت تسعر حديثة كش أو إمام أبو دعوت هنا بيتي إمام قرطبي حديثة ديني قسمان لسنة دي حديثة كني ابن عباس لمان دجيرتور وهو الديلمية للجنة باب يقال له باب الفرح ده بيغنبري باهاش درقاي كي بيقوتي درقاي دل خوش درقاي خوش حالي درقاي مسكو بيكنين ها باب الفرح درقاي خوش حالي درقاي خوشي شادي لا يدخل فيه إلا من فرح السبيان بزانا او ادري دو درقاي بس او كان او كسان سن درقاي كي باب الريان بس رجوانه كانت درقاي شي بس خوش حاله كان دم مسك كان هر اوان اواني كم دال كان يند الخوش كرديا دال كان يند دم بكنين كرديا ابو هريره لما اند جريتو مسلمه من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عن كربة من كرب يوم القيامة أركس خميك لسه من دارك أرجع أي من دار خزاني بمن دالي بيتن خمها القرنكا لابرني قردك بيتن يارمتي دانك بيتن دل خوش كرنيك بيتن ما ديا معنى بيها مو دقريتو مطلقة براها هنا وبيغمبر صلى الله عليه وسلم لنا خوشكاني دنيا يخواي قولا نا خوشك لنا خوشكاني روجي دو اي لسر يال دقري فأو درسونا نمان برزان بابون يتانبي لو اي درسونا كان خواي بيرودگار بيروزي بكاو همو با حسناتو با در لقلا مدري امد منواه ان شاء الله برزان لو درسونا نا هول ددين وراي ودسيناني تشاك وخيرات أو يك باس ما نكدو تندي تري آواش أو يقدون منبون إن شاء الله بجناح وتوان رأينا مالينين حسنيك إن زاد واتر بدو عدا سيئاتك خوي إن الحسنات يذهبن السيئات ولام إيه ما بين ساكيب كين أزر سيئك خرابيك بدو عدا بينين ساك ما رامان براسي زيدا خا سر بسر دي دري برزم أجري أوي هي لو درسناني أو سيران وقشو قزرانا نكتاكا يعني يعني لسريش قردار بينو اگر وشيار نبين يعني قرزار دبينو بونو من بره زانم دبيلو درسونا انا زور زور وشيار بين بخوي درسونا كان من ازيتي خلق ندين ازيتي جنگ من ندين ازيتي زوتيارا كان ندين ازيتي او شنوارا اغشت يارانا خلقي لي مركي خلقي كا مركي قشتي برزانم شين هي مرشي همو خلقا شين شي او ديات انا اي خلقي اشياء اما ازيتي تشيلغا كان او خلقيني برزانم دارو باري خلقي او شكنيني او خلقي نشكني نوا بيرويني نقبي روسيني نوا هذه ياسا ازرع ولا تقطع او بتابت الدار كب يغمر صصم زور زور دينش باس مانكر لا اوياك لا باسي جينغا انا يا دار بيغمري خويس صصم اون دبا يخي بجينغا ودارو باردا وبتساندنكي طلع اجر بلين او قيامته شطلي نمامك بدستو بي ان استطعت الا تقوم فغرسها دار اجر بتواني هالنصيوا ها هالنصي بش راسك يوا بيتيني بيتينا او بياني بياني دنيا تكسي اشد بدستويا كاك شيرما بو راسما بو بيتينا او اتوبسي بيرو يعني برزم بيشكنيوا من دال كان الدو دارو بارو باخسي خلقي بردي اخر او لسري قردار دبيوا برزان بيسايتي حفاظي من دالان زبرو زبي دواي خود لدواي خود بزميلا اواني لدواي تو دين بيو ازيد دبينن ازيد بهورني سيارا بتبوتوس كدن بخيراي رويشتين بسرشكان نوا لو درتو نانا برزانم او ازيداني خلق دبي اقامان ليبي دوباري دي كينو دوينش قطمان بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم دفرمي من آذى مسلما فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ركز مسلمانك ازيدا زا ازيدك مادي بمعنى بي ازيدك راسو خوب ازستي بغيني يا بدلو داروني بغيني باب لكردواري دلي بريني بريني كان جی برینان پردا بیتو بالام جی سر زمانان پرنا بیتو بزنه جی برینی پردا بیتو بالام جی سر زمانان بزمان بزمانت بخصی ناشیرین بتانه بتشره اوش ازید دانه جی پرنا بیتو برزانم هر کس مسلمانک ازید بده او من ازید ده پیغمبر فرمی او من ازید بده خدا ازید ده لا حدیثی کی ترا راست خو باس رگاوانو او شنوارانه که زنابت با اخی پینادی خلقی دوای خوتو ازید پیده دی من آذى المسلمين في طريقهم وجبت عليه اللعنة هر کس مسلمانان رگاوانا کان به هر شوازیگ بی ازید بداتن او خوی شایستی خوی مسوگر کردینی لعنت کردنو نفرت کردینی او خلقی دکا که لعنتی لیبکن نفرینی لیبکن اتقو اللاعنین مسلمه امام احمد روایتی آن کردو اتقو اللاعنین خوتا مبارزين لو دوشتاني كلعنتان ليدا كريتن يعني دبيت هوي اويكا خلق بري بلعنت بي نفرينت ليبكن زنيوت بي ابدا الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم بلا بيساتي لري خلق بك عفازي لو شوني خود او رشري بريزم اتدرو ايش كديتن يعني سيبرغا كاني خلقي يا بربروجا ازستانا او شوناني كخلق لي داني جات بيسي بيساتي تيب كيز فلسفي لي بزيبيلي نك لغر مسلماني بريزم والله لغر خلق غير مسلمانيش من اذى ذميا فانا خصمه او بيغمبر صلى الله عليه وسلم هركسا زمي او يك جو فله لجير سيبر اسلام ودولتي اجل اسلام بي بيانرون بوان زمي طلع او زميك ازيد بداتن من خصمي او من برامبر راده وستم محامي اللي دجت فيه غنبر صلى الله عليه وسلم ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة او اي امنش لدجي راب وستم بشتي دشين مروج قيامتي بري زانم با او درسونا نمان خالي كتر بتكلاوي ناشرين نكين بتكلاوي بداخل وكا نوروزا كان وبهارا كان لكن كردواري بريتي لويكا بس تكلاوي بس هالبرينو جيبا او ندن كواش زيدا خبراستي تكلبوني او همو جنوبياوة او همو كروكسا كاركي اكزار بشرعية خواي بردقر في رازينيا بتايبتي لا قناغكاني هستياري كسا كان من وكراكان من هرزكاري قناغي مراهقي لقل ورأي اوه كخواي قورا في رازينيا لقل اخلاق وكولتوري قالي كردي مردي مسلماني ناقي خلقيكي اورو خلقيكي رسن رابردو بتايبتي ناقنزي ناموية وبراستي حكمي شرعيش براسي او زنابتان جوتان ليوا لباري اختلاط وتيكلاوي خواي برودي قرداوا لقراني بيروز دا لمسلمان عندك لخشكاني بريز دا كاني عزيزو كتاني خاتون من وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى يعني اقرب اقرن لما علوا يعني بيروز ريشو اني افرت ما علوا اما دلین در بسی بلان با زوابیتو با اوی خوی در چونه که خوی خوی گوره داده که مترسی او دکره که زوری در چونی خلشو بتابیتی خوشکانی برز با پی شرعینی بوی داده که وقرن فی بیوتی کنه با اقرب گرن لا مالو خویان بن با خویان برالله نکن او همو جمال و جوانی و پرچو و سنگو و همو برجیشی دبدا وشی رود بی آهو او برکت تسکا وکو برالایی سردمی نفامی برل اسلام داوال پیغمبر دکا او پیغمبر برزا داوال خانواده کیب که او خانواده عفیف و پاکا که همیش لپاکی دابون او زار پی دلی خواهی پرورگر یا ایوها النبی قل لی ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله هو غفور الرحيم تعال بيغمبرتك بخيزانة كاني ووداهي برزانة بكتكاني أوكس خاتوناني بيغمبري بخيزاناني إيمان داران قتو جناني مسلمانان بضيتن بخويا بوشاك بكن برزانة سنقو سرو جلاك وانيان بدر نيخن لوهي أزيت ندرين أزيت نبينين لا تنق خلقاني كي نفس نزم وكان الله غفور الرحيم اگر حالتی که آوها شاد بیتا پیش خوشکانی مسلمان جنانی ایمان دارن لخو بدر خست کن با ترسی خواه نبی بگرن او خواه گوره لی بوره نره و بزیا براسی او آیت برزانه بلگنه لسر اوی که آفرتانی برز لسر پابندبونی آفرتان بمالوا و بخو بدر خستن خویان بدر نیخن لکاتی چونه دروا لو اوی توشی فیتنه و آشوبی به شرعی نبین توشی فتنه شرعی نبی فتنه لدینی مرزم او گوری دعایی که بردوامی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او بوا اللهم لا تجعل مصیبتنا فی دینینا اها مصیبت نیخی ناو دینیم او مصیبت نک نخوشی مصیبت بی نک قیرانی دارای مصیبتی گوره بی نک زرری جستی زرری مالی زرری مندالی خزمی کم نبری پیغمبر زرری دینی اوی با مصیبتی گوره لقلم دا خواه مصیبت نیخی ناو دینه کام کتکت سرکوتو برالله بیتن سیگو سرجولاچی بدرو بیتن نویج نکر بیتن پابندی شرع و برگو پوشاک و سنت و روشت و ربازی پیغمبر نبی او بلای بر زانم هندیک لو بلگانه تریش که ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسر تکلاوی یک زار زورن آیتی تریش زوره بلام لوانه دا چی سلمه دای برز ایمان داران سلام معلوم ام باز دکاتن که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم اولی رساو دکره لو فرموده دای سلمه که پیغمبری خواهی تکلاوی قطعه کردوا لپیروسترین شوین که مالکانی خوانا احب البلاد الى الله لو شن پیروزانی تکلاوی جنوبیاوی حرام کردوا و باوی که جنوبیاوی لیک زیا کردینو صفی پیوان زیا بوا لگه صفی خوشکانی برهز داوا کردن و بخوش ایمانه و پاش سلامی اتا خوشک برهزکان درچون لمزگوته تایبت کردنی درگاهی که تایبت بخوشکانی برهز او سی حالت صفی خوشکان زیا و مانو پاش سلامی اتا خوشکانی برز درسن و تایبت کنی در گایک دای سلام رضای خواهی لی بیدله کان رسول الله اله سلم قام النساء حتی اغلی تسلیمه و مکث یسیرا قبل ان یقومه که پیغمبر سلامی لده بابی خوشک برز کن و اگلو یه شبه توی سلامی شن ندابی تو او زار برون درسون پیغمبر خواهی کم یک دماوه بر روی حل بستی ابن شهاب دفرمی پیموایا و خواش زانات را با ناوروشي او ما نوي پیغمبر دره فأرى والله اعلم ان مكثه لكي ينفذ النساء قبل ان يدركهن من انصرف من القوم رواه البخاري بموايا ما بستك پیغمبر او بوا بو جنب الرزا كان خشك خاتونا كان دربتسن برلويكا اواني لا خلقك كي دربتسي تيكلاوين لقريوان او قورترين بلغي لسر ريقرتني شريعة اسلام لتيكلاوي لپيروسترين زي ادي با حالو بالي ايما ادي با با با با با بسيرانغا كاني او رويما ادي بابونا كان كبوني احتمال ان شرعيج منك وقبوني شي نوروزي ديني رابردو برو تماشا كتسكار ساتي كيان كردوا هندك لسلفي صالح لسلفي صالح برزانم لبيا باش سلفي صالح لو سي صدي كم بكاردي زراوي سلفي صالح لو خلوت بدجاجه لم امن نفسي عليها والله والله بزانه دل اگر لگا مریش که یک بتنی بام لخوم امین نیمه مریش کسی لگر اگری برای زن ادی آواش او ما بسته او ناوروش آواش آن لسی داری ناو و ما ابری او نفسی این نفس لاماره تون بسو لوی قصبر زکانی پیغمبر یوسف صلی الله علیه و سلم خواهی گوره سبیک خواهی گوره یه ناویتی دعات الاستثناء کردی تو ایلا ما رحم ربی آه خوم بری ناکم این نفس لاماره دائما نفس انسان هاني مروفكان ده بخرابا الا ما رحم ربي كخوي يوسف بريزو فيا باشا كانوا بصالح كاني بيرديغارن او كخوا رحمي بيبكاتن اغنا نفس كان هم اماره بالسوء اماره بالسوء بريزانم هاني خرافة ده ذا بيغمر اخوي صلى الله عليه وسلم وراي داي سلامي لا ك او براسي خير ويراتي درسونو او دوا كارياني خوب بيغمر درسون هم راده مالي لسريش قردار مبيوا براوردی او سردمه لگه زمانی پیغمبر بکه صلی الله علیه و سلم چون پیغمبری خواه لشوینی خواه پرستیو لپیروسترین شوینی مالی خواه او زر که او شوینانه دور لبد روشتی که خلقی لسردمی او لسردمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لو پر بروای به هزو روشتی برز بوینه پارزگاری و تقوی ده بوینه او زر او او او ريو رسماني قرتو تبر ادي بسردمي ايما زدلي حافظ ابن حزر بري زانم لباري خو پاراستن لو شتاني كتي داتو مدبار دكري لنا پسندي تيكلاوي بياو جن لريوانا كان لما لكان فوائد قازان زكاني او حديث بري زي تسندي فوائد هناوا ابو داود لحديث كتير علي ابن عمر زي خوالي بلوما بازكا لبيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم طلع لو تركنا هذا الباب للنساء خزي أو در كمان هات شو ما بدر كي وازده هنا با أو تايبت بابا بجنان بعفرتان نافع طلع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات حتى ما لوايك لو در كي نسو دري لو تركناها خزي لا در حتى ما لوايك لو در كي نسو اعتمال على تبوا كجنش بيدا نسويني أو لبروي بيغمبر خزي أو در كمان وازينا بو در كي نسو جوري هل أبو داود لا سيدي أنصاري لما أنا جرتوا كذا الله يجمع لبيع غماري خوابوا سيدي أنصاري لما زجوتي درتوا ديار بياوجنا كان لريته كلاوينا بيع غمار صوصفر مستأخرنا فإنه ليس لكنا أن تحققنا الطريق عليكنا بحافات الطريق وكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجار من سقى به زان بيع غمار كهستي كير لخدي درسونا كي لريج نبيعوتي كلاوينا كم يكذب كون فلما كان جنك على مكان ليس لكنا أن تحققنا الطريق تقر رجا مرن بزانا لا لواري رجا كامرن ده الجني وهابو لسدا كاري بيغمري أو نلاقي دواري ده غير برجا كيد ذلك جاي بدواري وده نسا لبر لا خولادان لا تقر رجا كي أو ري أو رينمايو روشتي جنا صحابة برز كانا كخوا القرآن بيروز درباريان رضي الله عنهم ورضوا عنه خوالي ان راضي واش لخوا او زار او او او او شوازي لقلب كار هناون برزان مزناني برزج ما شاء الله اللي بيتن طلع ابن عمر كوري خطاب او زانه برزدري عمر كوري خطاب رضاي خوي نبي فرماني ذكرك عزاب كان اني بجنن لقل جندار كان تكلاون ابن آنی خیزندار آن لگل ها نبادا خودی دانیش دکش هنده گفتگو آوشتانه اینی خاتونی بیمیر لگل بیمیر دکی کری بیجن لگل باش نکی بزانه دل یأمر العزاب ان لا تسکنه بین المتأهلین ها نبادا قصک حرکک شتک ها او کاری مهاجرین کاری پیاو برزکان زنا او كهاتنا مدينه او فرمانه كير امام عمر لسردمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم و شارع واشني بر زنم الو سردمي نكر لسيرانگا كان بلكو لزور شويني تر ما شاء الله لي بجبا بانكو باگردانك خوشكبرانه دل من پاکا هر جب ينادن امو کارساتی گورش لدر انزامی جپیندانی تاوانی که او های بسو کتی کلاوا یعنی خلویه که هموی تاوانی گوره تریتی دا دروز دبی که است اولاتان لبری دن آلینن لبر او تی کلاوا اولاتی بی باورکان لبری دن آلینن است همون اولو تقلانه چون سار سری لیک زیاکرنوی کرو کچی بکن لا خویندنگا کن لزانکوی کن لقطاب خانه کن لوشوینانه چون وابکن فيان ناكري برزانم هواريان ليرستوا ساو ديار دي براستا او ديار دي ناشرين يعني او سيرانغاني او رو خلق دكاتن فيانوا شارستانيا واخواي دي واكوتنا فيانوا اولاد بووي و بيجكوي واخواي ولاتي خواي غور بيشينه خاتو رفراندوم و سركوتنينه داتي نابيتي بجبيتي ولاتي كي اوها لسر جناح و تاوان و بيانوا بي بووي بور مونا ثقافتي و ناروشم فيديو بيجكوي واخواي وك هندك لا بيشيناني رابردو رحمتي خوان ليبي كرد كرتا با پیرم رحمت خو علي بي ديغو كرد بي ته حکومت بس كرد كرتا يعني دارا هند كرامات اويان ابوا الرتساوي اويان لا قال لك نكرد وكاوا بصالح وباشي بيننا ولا بروي في انواب كرتا يعني تمني كرتا تمن زين ان شاء الله ما او درسنا نمان با برزانم درسوني بي او نبي او درسنا نا وي رايت كلاوي برزانم خير بيري وانا بعد ادي نظر ادي تماشا كردن ادي اوهمو روانيني كروكتي بويك دريكا اجماع اميك لسراكا تماشا كرديني پياوي بيگانه بو افرتي بيگانه اوي كپيت ناشي جني بيگانه بو پياوي بيگانه كپيك ناشي لزواجا حرامه برزانو حرامه حتى لو كسوكاري كپيش ناشي اقبا ارزو بيهر حرامه كتشو خشكو داكو آنه تسندين كس لو جيب انه دانو لو تماشا كرني احتمالا توشي گناهي قوري لقل كتشو خوشگو دا چی خوشی بوا حتا لامرد بر زانم توسکو لوسکا کان بانیری نجبید سرنز رابش چی حرامه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن تو آیت کی قل للمؤمنین و ایماندارام پیوان ایماندار بله با چای خامو قوسینن با نظری پینکن با خوشکان ایماندار افرتانی باوردار بله یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن تأكيد لا سكرت ولا آية كم مؤمنين بجمعة بيان شون خطابك لو بيان آفرتاني شو خوي دقري بلام زاري كتير تأكيد زخت لا سكرت وتبتعبت لا خشكاني برز كأجان لا تساو خوي هم بيتن نزري بيان كان بيكن معي أو تساو خصنا بيكن معي باراسني دامنيش يعني شو كأجت تساوت نا باراس دامنيش بدو عودي أبيش دزدا كسك تساوي لدز بداتن ورد ورد وايلد دامنيش لدز داتن ويب يا غمري خواص صلى الله عليه وسلم تأكيدي لسر كردوة توا او داچي سلمية لو ما عند جرتو كخزاني پیغمبرية در لقب پیغمبري خوايبوم ميمونة كا ميمونة لعربي ميمونة يعني جوان داي تري ميموناش اوش خزاني پیغمبري لوي بوا در عبدالله كريم مكتوم هات پی آيه كي بتمن داتسو نابينا هر دو تساوينيا پیغمبر با امي فرمو قوما وحتى جبعنو هرسن خوتن دا پوشن تو نه پیغمبری خوای ادیو چیرنی نبینانیا نه من بینی پیغمبر فرمی افعم یوانی انتما الستما تبصرانی لو یو چیرن یو نبینان ادیو او نبینن پیاوی کی او برز ورد بو ورد لگوری پیغمبری صلی الله علیه تندی نظر خو پیغمبر دی زانی خزانه کانی پاکن پاک بیگر وک اوی زلال وک گلی بهاری اوروپاکن دلی سینه شیان پاکا رفاقتی دیانی بچاوی شیان بکر بایا هر پاک بون او زر فرمانیان پیدا که هستن برون خو ایو چویرنین نابینانین ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن پرزم قرآن دامان لیده که نابی او جوانی بدر بیخین الا لو پیاوکانی خویان یعنی بابا یعنی برایا یا خزور اوانی که پید ناشی نو اوزت نظری که اگه نه نظر برزم خوب در خصنی دمو چاو سینگو جولاک اوانه نبی نه تماشا لحظت الوداع حزی مالاوایی لو شو نب ایروزا که امام علی در جیر توا در پیغمبری خواهی سوسم فضلی کری عباسی اما زای خوی لدعای خوی سوار کرده بو جاری اک چوله اک دیتن لخص عمیکان تستفتی رسول پرسیال پیغمبر دکا دیارا يا رفضل هرزكار و تماشايك ديب إغمر فلو النبي عنق الفضل لألا ينظر إليه ملي السوران دي دستا شي دروماتي دار السوران تي أولاي تماشا أولاي تربكاتن در عمامي بيدالي عباس لما لويت عنق ابن عميك يا رسول الله أولو ملي أموزا كرمامك السوران إب إغمر إخواي في إغمر فرمي رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما بزانا لقل باكي او فضلي او زانا تماشاك نيكي بسيتش دلي ينزيكم بيني خاتونی کم بینی لیان امین نبوم لشکتانی که شکیان بود روس نکاتن اوا بر زانم مازانه زادیان نمونه آوای دادی اول سردمی پیغمبری صلی الله علیه و سلم او بر زانه ادی با سردمی کی وک ایم اورو سدلی چون لخمان امین ببین یعنی برهستی اوا با علی دلیتن علی گنزینیه که دو تایبت کراوا گنزینه این لکه کنزن گنزینیه که بخوای گوره خلاته بیداری که بی فلا تطبیع نظرت نظرت فإن لکه الاولا و ليس لکه الاخره نسی دوباره بکیوا ای اکم که تساوت پیدا که بی برز منیت ناجره بلام ای دوام لکه الاولا معنی لکه الاولا معنی چی یعنی ای اکمش اگه با انقض بی اوهیز بلام بیدستی تو که تساوت پیدا که بلام ای دوام یدوان برزانم نبی دوباره بکیا و بوی پیغمبر فرمی لپرکوا کپرسالی لی دکن تماشا کنی پرکوا اسری بصرکا روت ورجرا عبدالله بن مسعود رضای خواهی لی بیتن حتا دلیتن پیغمبری خواست صلی فرمیتی با آفرت وصفی آفرتی که بو پیاوکی خوی نکا نبادا خیالی بکیو تسر بزانه هیچ آفرتی که با وصفی آفرتی که تر بو پیاوکی نکاتن که انهو ین ينظروا إليها نبادها وكو خيال وهي اللي بيتن تماشا بكادن زاوية رأي أوي بره زانم تماشا أدي أو أوهر شتيكي كم بو أدي رجبالك أدي أهم دزقرتنا وكاتي إيه وش ما انكوش أو بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم دفرمي بس سجنك لسر الدن باشتر لو يكدس لأفرتشي نا محرمني صححوا الألبانية بس سجنك لسر الدبدن تاكتر بوي لدسو أفرتشي بيغانب كوي يعني أفرتسو بيغانب بيغانب كوي سوين دخوا بويك جانبني بدستا لأن يزحم رجلا خنزير ملطخ بطينين شاني بشاني برازيكي قراوي يان أو حمأة يان سلطاو سياني چي رشاوي بيز ببي باشتلويتو من أن يزحم من كبه منكي بمرأة لا تحلو له شاني وشاني آفرتك كوي يا شاني آفرتك كوي بياوي كوي كوي حلالني برو مكتوبات كاك عمد الشيخ لسا رجبال شي بخوين والله تفيل خوي دا كوي او درسوناني اوه برزانم اوان اوان اوان اوان شانا ذكرنا با با با با با سيدان قاو وبهاري شانا ذكرنا كوتاي بويديني برزانم شانا ذكرنش با با آگیر با آگیر آگیر آگیر دنیای ایران دکا برزانم اگر بیتو او ملت ایما مگمانی باش من پیه دوبارش من کردی تو دوباره شده کینو انشالله آگر کنوی ملت کمان لو تعظیم و گورینیا بلان با خلچی ساک بزانی دلیان بشی یا دلیان نیشی او آگر کرنوی اگر تعظیم بیتن بو با گور زانینی آگر بیتن برای آگر پرسراوی که خلکانی که مزوسی و رابردو با او زانانی حنفی رحمت خوان لی بیتن حتا و تیان درسنیا هدیو دیاری بو یک نادن بناوی نوروز دلنا لبروي أن نيروز يوم يعظمه بعض الكفار ويتهادون فيه وإن قصد تعظيمه كما يعظمه الكفر كفر لبروي كافر كان رابردو بقوريان زاني وديان ويكتر بردوا بر الإسلام وهركسيك تعظيمي أو روجي يا أقرك أي بكاتنوك وكافر كان كل جام بي كافر دبي شيخ منصور علي لا تاجر سوري كزور ما مستاهي تيان لبروي أو حديث بيروزي كبير غمر دتما ديني خواي قورا أو دو روجاني سنة ولا أوانا أي روجاني سدمين فامين خواي قورا بو أي ويقوري ونو دو ججنا بدو ججني ترك ججني قربانو ججني رمضان أو زار ليو هنا ويتيكا براسي تشددی که دیتان دیگر زنانی حنبلی دلن دیاری بردن لنوروزا و با تعظیم و قور زنانی او روژین آگرکی فقط کفر بالله و حبیت عمله بی کافر دبی قاضی حسینیش اویش فروانتر باس کردوا که کسی تعظیمی آگرو او روژین لبروی روژی کی نریتی که خلقانی بر لإسلام و فقط کفر لتشبهه بهم وقد نهينا عن ذلك تدبي آقاما لبي إمام كتائج باقصكي شيخ عبدالقادر قيلاني دينين كباسي وصفي بهجدك وكبل خيالي وصف دكا يقدولا بره باسي دكاتين باسي نوروزي شتي دايا داري ثم ناداهم الجليل جل جلاله يعني بخيالي اوهنايا اوزار پرودگار بانجان دكا من فوق رؤوس السلام عليكم احبائي واوليائي واصفيائي اهل الجنة كيف وجدتم منتزهكم هذا يومكم بدل نيروز اعدائي داري اوه ایو حالتان چونه دوستانم خوشویستانم خلچی بهاش او سیرانگا کانتان چونه او سیرانگا سیرانگ لذیاتی نیروزی دجمنان ما او نیروزی که با آگر بیرازینیو او نیروزی با رجبالک بیرازینیو او نیروزی که با تکلاوی و با آرخوارنو و با بشتی بی شرعی بیرازینیو برای زانم او خواهی گوره لیندر پید دلی ها دا یوم و کن بدل نیروزی عدای او روزی نوروزی او لذیاتی اوش لغنیه ناویت امامی عبدالقادر قيلاني برجيكم سطو سيودوه ناويتي وهذا دلي بيان دلي بما صبرتم جنة وحريرة ومنتزها وسلامة. أبو سيدان قاك وهذا يوم نيروزيكم ومنتزيكم وهذا يوم زيارتكم أو نوروزي أوي. يا ربي خوايا شاد مام كيف نوروزي بهشتو با سيدان قاكاني أوي لو سيدان قانيك إن شاء الله إيهش ماني كردستان في سيناكين جنگ كي في سيناكين بقناهو تاوان إن شاء الله ووي خواي قوره هر آواي بيليتوا واي لينا كاتن دلي هش كسالي أوي ني باران نباري بيغمبر فرمي هش كسالي أوي بباري وجاش النبي برزانم أقر أما آوها بروين احتمال خواي قوره غزب مان لي بقري ايسا تن باري او سال دا اوان دا باري بلام يك قول يك بس كجا شن نبي خواي قورا پنا مان بدا بخرابي خراب كاران مان لقل نكا ساتي كي بس خوشتان بسر بل هميشة بهار ان شاء الله تا دا تين نيو بهاري باش والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج تروسكي فرمودا. ام برنامه هولی که بوزیاتر آشنا کردنی ایوی برریز به فرموده قدسی کان هر لرون کردنه و پیناسه فرموده قدسی هر وها زیاوازی لگل قرآن و فرموده کانی تر هر وها لمیانی برنامه که داده چین خزمت کمالک لفرموده صحیح قدسی کان انشاءالله. ما مستازیرین شیخ بزینی همو روژانی سه شما کاج مرچواری ایواره لگل تان دبید. برنامه تروسکی فرموده. برنامه کرد لامجوی اسلام دا. آیا کرد بر لگیشتنی سپای مسلمانان بناون تکانی دا مسلمان بوا؟ یعن وکن دیگ لطوی جران دالین لجر فشارو هراشی شمشیر دا آین اسلامی قبول کردوا. و آیا کردکان سروری چابیدی لبنیت نانی خلافتی نوی اسلامی که خلافتی عباسی بو؟ و آیا دوا دروز بونی ام خلافتا بونی انهبو لنیو دا صلات دا؟ ما مستا ابراهیم خلیل لا روژانی سیرشمه لکاجمیر چوارو چلوپینز خلچی اوارا لا برنامه کرد لامجو اسلام دا میانداری برئیس دکتور مهدی هروتی دکات. شیگرانی برز ایو امرازی پیوندی 396-6-397-7 لخزمت ایو برز ده عریفو نکر 066-6-6-6-8-8 اگر پسیاری کتان هبی بزانی والامتان ده دینیو پرسیار دی برزانم تا پرسیار دبی کتایی بو برگش دینین اما نوروزو یاد کرنواشی نوروز راستان انشاءالله او درسونان بناریتی دادنین باشته کی بونی کی آینی او شتانه چکه مترسیته دا لسبیرو باور نریته کو بلام امید مانو او نریتش که زیبه زیده که انسالانه پیچوانه شرعیتی دا نبیدوی پاش روش ما قیامت من لدست ندین خودی نوروزه کش بر زانم خوش اوانه که لعنی دینیشان ضعیفه یعنی اوانه که لعلمانی رسنه کانو دیموکراسیه سرچکان اوانه ملحدو بیدینن بالا یاد کردنه وی نوروز یادی نوروزی راستقینه بکنه و نوروزی راستقینه چیه؟ نوروز چوا تو که ربطی دکنه و لگل کهوی دوی نش باسمان کرد که نوروز و کهو بی کهوی چه علاقه نیه نوروز بر لکهوی هبو بسدان سال نوروز هبو بلام قدر خواب و که شورشی کهوی کهوتو تا نوروز که سرطای سالو کهوتو تا نو بهاره بلام نوروز بو بو بو او آگره بو آگر کرنه و هیا او آگره ديما خزمتها موسى عبد الرحمن بريس. السلام عليكم ما موسى المحترم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما موسى بريس بخير بي. السلام لبي السلام ولك عدل وباجو أستاذ إن النفس لأمارة بالسوء أو مقطع قرآني في تأكيد كدايا أولا إن دو لام التوكيد سي صيغي مبالغة وديتواني بفرمي النفس أميرة بالسوء ببي أوي إنه لام التأكيد الصيغة فعال بكاربيني بلي هو همو ما عندنا إن النفس لأمارة بالسوء بلان فردواري خومن أمن كيخك ملوكر من زدشتش يعني عمر لنا وكاو كرشو قصلو نانا كرتغو أجسانة بسر بلد أفرد شان بشاني بياو إيشي دكرد كاي دكرد دورني دكرد زيشي دكرد عفوا ببورن دواري لبورن نخب آية حكمي أوانا ذكريب بسيتا بابي فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. السلام عليكم. برلوي والله مي ما مستا عبد الرحمن بدينوا يا دي نوروز با او تيني ملحدة كانوا تيني علماني رسلن كان او انك لا يديني ناقرن با ياد كرنوي شي سرشي خوي ياد بكنوا كا شورشي كاوا شورشيك بو بو بو جانوي جماوري ستمديدا بو ورگرتنوي ما فكاني خلقي كي مظلوم بو خوين نريشتني وكو بابلين خوي اندلين كا بلي زحاق يعني اجدها أجدي هاكا الزحاكة سيا ميجو بزوري لسرين وسيوا أو كارساتي بخلق كردوو جنزيان بو سر بريو وخينيان وكو أو أفساني هي آيات سند ويات سند ونيا هرتوني كي هبي استمكار بو خلقي تسو ساندوتو بكشتن بي بما فخواردن بي كأو شورشي لسر برپابو شورش كاوا هرتسند هنده لسياسة مداران دلين كاوا زحاكة بيايبي باجوو كاوا كخراب وو يعني أو أفسانية يعني بيتاوانية زحاكة كورد وو كاوا كفارز وو ملتي كورد كاو يادي دكاتو وشانازي بكاوا أو بخويانو دلين سياسة مداري قورة وتوية تزالة شوية ميجون سراو نازانم كبيتاوانية دواتريش أو قوت ما قيدناك قماني باج بخو مان بين كبالي ملتي كورد استم قبول ناكا بالا خوشي وي بابل زحا كورج هر قبول يان نكردوا بلا است شورشكه بو سبوا است شورشكه خو با اگر كنو نه بو تي بشان ازي با اگر يوكي اگر رمزك بو كا وخل شان بي قادر كردو تو كواله او اشتي رويداوا او وسائل بيوندي او شان نبوا بلا هدف اگر كنو كا لبرت سبوا لبرت لبر اويكا خلقي رزقاري وا يا استم كارك ناوچو تبع خلقي بير لا لناو بردنو لناو تسونو يا ظالبون بسر سمكارام كان بو ودي هنانا وي ما في خلقي بو نتساو سنناوي خلقي ريقاي باج بقرنا بر سارة سري باج بينا كايوا هولي لاداني خلقي خراب دان بعد زياتي شانازي كدين بآقرو بيس كدني جينغو مترسيكاني رساو كني لآقرو كأكريتين باوشتانا نكن باناوروشي آقركي بيشي كالبرس كرايتوا باوي ودي بينن باوي كخلقيش بو یاد کردنوانه و بحثیته و استمکارانیش با حق خویم گن و گندل کارکانیش بدرین لاوه او براستی یاد کردنوی راستخینه نوروزا نک شانازی کردنو با آگرو نک انجامدانی کاری خراب و نسبت پرسیاره که برزی ماست عبدالرحمن خدا زبیاتو بلای تأکیداتی زوره الا ما رحمه ربیش لآخیره که وتمان خوي غوري استثناء شكدي الا ما رحم ربي خو رحم بخلكاني كي دوستي خوي ايمان دار وبتايبتي پیغمبران صلى الله عليه وسلم خوي غوريان لسي بي صالحان لو هو لا ما ريسو لنفسي خراب لدرودوني گناهكارو او انا الحمد لله فارز رابونا بالنسبه افرتي خوشوان الحمد لله بقشتي بشيويشي قشتي لصدانة وتقصوري الحمد لله ملتي كرد أو سنسالي نالين كراسي برنامج علمانية وديمقراسية كخلشيان لربازي إسلام ولروشتا جرام بهاي كانوا لنريتي كردواري خوان لاداوا بو قلاتي لحفتا وسي وتسار لكن محكمة راوة ساباي أو آفرة برزان داتنا خواري همو بيتسي بيبو أو أوانيك أو شاعراني فكري ماركسي فكري الحادو أواني أنا بوا بو شعرو بو أواني وردة وردة آفرة يعني كان بيتسي فردالدو بيتسي أوزار عباي فردالدو عباي أوزار كراسي برق برسكاتو بكات تندور أوزار جلش كردي أوزار وردة وردة وردة تندورشنا ما أوزار أوزل كتسكيكا ما شاء الله رقيزي لدكي أوزر بين شكاوها برواز كتسككش بما يوم مقداني ديت بازاري أو براستي تنسالك برلي استقاوها نبوة أو نريتا بيروزيانة ببالام موسى عبد الرحماني برز لكردواري خوشمان راست شام بشاني فياوان إشيان كردوا بالام أو إشكيني تدستار بوا تإشي دي كبوا لكردواري هبوا بني فانوسكيان قنديل بو فانوز بو ديان جان دوا او زر هر بابابي فربدا تكسشي يا للرواس ولوانا برهريك اني اوانا هبو اشتي براستي سربيتي شبو لو لا شان بشاني افرتاني خومان لقبيان سربيتي هبو او رجب الله كان دكرا لو قندانا بلام الحمد لله هر رجي باشي تيدا زيات الرساو كراوا ان شاء الله هر اگر کراش بی گناه حقس کان دچی تو بواری آی آفرت ایش بکان ایش نکاتن شان باشانی پیاوی رل آفرت ناجیری شان باشانی پیاوی ایش بکان بلام نکشانی لشانی بداتن بصوابیت خوی تکل پیاو نبیتن ایش تکی رو آبیتن و تعبیت وک سردمی چی وک آورو پیویست من با خوشی برزی دکتر هی خوشی برزی مهندس هی خوشی برزی مهندس هی لحمو بوار کام بو آوی تینی خاتونانش زیاتر سودو لگلوان بانه کو با گردان بن نک لگل پیوان اگر ناتسار بو ناتساری و اشتی حرامش حلال دکا بلام ناتساری یک بگاده تنگشی جیان تنگی پی حل بسنیتن اگر نا آفرت اصل وایا ریزداره و لمالی خوی دابنیشی خزمت بکره نک خزمت بکره اصل وایا آفرت خزمت بکره نک خزمت بکره او بریاری شریعت اسلام لو برنامه برهزانم ولو لما مستع عبد الرحمنش اگر راستی من تیدا پی کابی و سپاس خواهی دکین اگه حالش مان کرد بدعایی بردن فرودگار ای اوی برز دکین دیسان دوباره دکین و میدواریم که خواهی گور او بهاری چون چاو کانمانی روناک دکان یا روناک کرد و تو چون برنگ جوان کانی با آزولال کانی دلمانی گشاند و تو چاو مانی روناک کرد و روناک دکاتن زیاتریش بدمان و انشاءالله زیاترو زیاتریش درو درون کانمان بهارکانیش من لسر هل بگری ارک من سو بکاتن او قیرانانی لسر مانه انشاءالله او بهار ای کاتا خواهی پرورگم ای خیرو بیرو قیرانی دارایی قیرانی سیاسی قیرانی شر قیرانی تیک بربونه انشاءالله او قیرانان خواهی گوره هموی هل دگری ای کاتا بهارشی درو درونیش درو درون من انشاءالله او بهاری خواهی گوره زیاده رونو شاد دکا بو گشتی مسلمانان انشاءالله خواهی گوره تبایی و اشتبایی و او عرب در بدداران انشاءالله گرانوی چی بسر برزی خواهی گوره ایکات بهاری خیر و بیرو انشاءالله چاو رون کرو و دل خوش کر بو گشتی مسلمانان همیشه بهارو حتی ای گینا وکو شیخ عبدالقادر گیلانی گیرانی باسی دکاتو وصفی او باشتی دکا هذا نیروزی کم او انشاءالله او نوروزی او او سیرانگای او انشاءالله خواهی گوره بس سیرانگاو گشتو گزارکانی بهشت انشاءالله شاد ماندکا والسلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.